ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر لله على توفيقه وامتنانه، أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبة الإيمان، ما أجمل هذا اللقاء في بيت من بيوت الرحمن ونحن نتأمل صفحات من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. ما أجمل تلك الصفحات وما أجمل ما كتب فيها من كلمات، صفحات حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ملؤها الإيمان والعبودية لله الرحمن، ملؤها حسن الخلق والإحسان، ملؤها خلود الصفات العظيمة في أعظم رجل في هذه البشرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أتصفح وإياكم صفحات في حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعيش هذه الحياة؟ كم من إنسان اليوم يحمل الحياة كلها هما فوق رأسه، يحمل الأرض فوق رأسه وقد جعلها الله تحت رجليه. كم من رجل اليوم يتحمل بأمور يغتم لها ويهتم ويرتفع لها ضغطه وينخفض لها سكره، وما كانت بشيء في حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام. كم كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام سهلة يسيرة، يأخذها عليه الصلاة والسلام بالسهالة والبساطة صلى الله عليه وسلم. أحتسب وإياكم عند الله أن نقف 40 دقيقة نتعبد لله بقراءة سيرته وفهم سنته واتباع طريقته صلى الله عليه وسلم. 40 دقيقة أتجول معكم فيها لنزور بيته ولننظر إلى طعامه ونتأمل كيف يتعامل مع أصحابه وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع أهله. 40 دقيقة ملؤها الفخر بأننا من أمة هذا النبي الكريم. دعونا نحبه لمحبة الله، والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دعونا نتأمل من تلك الصفحات ما نقتدي به ونتأسى به، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دعونا نطيعه لندخل الجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دعونا نحبه ثم نحبه ثم نحبه حتى يصبح صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا. وثلاث من كن فيه ذاق بهن طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هي جولة في بيته ونظر في أثاثه ومتاعه، تقليب لطعامه، تأمل في حاله مع أزواجه ومع أصحابه، هي دعوة للتأسي به والاقتداء بهديه، وأن يتطبع هذا الطبع بطابع خير الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، من أين نبدأ تلك الصفحات؟ من أين نبدأ الكلمات عن رسول رب الأرض والسماوات عليه الصلاة والسلام؟ وضم الله اسمه لاسم النبي إذا قال في التشهد الخمس المؤذن أشهد، وضم اسمه لاسمه ليجله إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذا العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وربع وأكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ وإياكم الصفحة الأولى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كانت سهلة؟ كيف كان يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمور الدنيا بكل سهولة؟ ها نحن ننظر في بيت رسولنا عليه الصلاة والسلام، وإذا ببيته عليه الصلاة والسلام قد بني من لبن، وفي بعض جهاته حجارة بعضها يرى فوق بعض. تدري إيش معنى بعضها يرى فوق بعض؟ يعني هذه الجهة من جدار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ممحوظا، ما محضه صلى الله عليه وسلم، حتى أنك ترى الحجارة بعضها فوق بعض. كان يعيش صلى الله عليه وسلم حياته باستهالة، ما جاء وقال ليش هذا ما هو ممحوظ، ليش هذا ناقص. إذا رفعت رأسك ستجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سقف بيته من جريد النخل، وترى لجريد النخل في سقف البيت، يعني ما كان مطروق، ما طرده النبي صلى الله عليه وسلم ولا اهتم بهذا، أخذ حياته بالسهالة صلى الله عليه وسلم، ما مرة قال ليش هذا نزل ولماذا هذا وهى وليش هذا ما امتحض. يا الله، ونحن اليوم لا إله إلا الله نقيم الدنيا ولا نقعدها، لماذا؟ لأن جزء في البيت تفضض، ولأن الجبس الذي في السقف ضربته الشمس فتغير لونه، فما عاد ذاك اللون الذي يبرق ويلمع. أقام الدنيا وأقعدها، أصابه الضغط وارتفع عنده الكوليسترول، والسبب أنه ينظر لهذه الأشياء بغير نظر النبي عليه الصلاة والسلام. أما نبي عليه الصلاة والسلام فحياته صلى الله عليه وسلم على السهالة، ما جاء من الدنيا جاء. لو تأملت في قدح النبي عليه الصلاة والسلام سترى المفاجأة، قدح من خشب، انكسر الخشب فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضبب هذا القدح بلحام، لحمه صلى الله عليه وسلم، ما رمى بالقدح وقال هذا قدح أصلا مكسور اتوني بقدح جديد، أبدا، كانت حياته صلى الله عليه وسلم على البساطة والسهالة. انكسر القدح الخشبي أتى بلحام ولحمه صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشرب منه عليه الصلاة والسلام إلى أن مات. أخي الكريم، وأنت خلها بالسهالة، لماذا تغضب للدنيا وتزمجر؟ لماذا تغتم عليها وتهتم؟ لماذا تفكر بها وتحلم؟ ماذا ستأخذ منها؟ خل الأمور على ما جاء. كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، دخل مرة فنظر النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخوة لو نظرت إلى فراشه في بيته لوجدت أنه حشوه من ليف، شفت ليف النخل حشوا به فرش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينام عليه، أفضل رجل في العالم ينام على ليف. مرة نام في مكان وليس تحته إلا الحصير، دخل عمر بن الخطاب فقام النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالحصير طبع في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله، وعمر يبكي، كسرى وقيصر في الملك والعروش وأنت يا رسول الله فيما أرى تنام على حصير، ماذا كان شعار النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا كان بيته هكذا؟ ولماذا سقفه هكذا؟ ولماذا قدحه مكسور؟ ولماذا فراشه ليف؟ كان شعاره صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كان يفكر صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ما يرى هذه الدنيا شيئا. اليوم يوم نسينا الآخرة تعلقنا بالدنيا، نريد نزينها ونزخرفها لأننا نسينا أننا سنتركها وننتقل للآخرة. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام، دع الحصير يطبع في ظهري يا عمر، دع قدحي مكسور يا عمر، دع بيتي غير ممحوظ يا عمر، في النهاية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا كان ينظر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور، يرى أنها ستترك، بيوت ستهدم، بيوت ستترك، والآخرة هي الباقية يا إخوة. فاعمل لجنات النعيم، جنات الخلود، ما الدنيا بشيء، لبن من ذهب ولبن من فضة وملاطهما المسك الأذفر. أي بناء يبني لك مثل هذا البناء الذي بناه الله لك في الجنة؟ أيها الإخوة، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السهالة، ما كان يغضب للدنيا، لكن تدري متى كان يغضب؟ متى كان يغضب صلى الله عليه وسلم؟ دخل بيته مرة فإذا بعائشة رضي الله عنها غيرت في أثاث البيت، وإذا بها سترت سهو لها بقرام بستارة فيها تصاوير، وإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يغضب. هذا المقام ليس مقام سهالة. غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت؟ قال يا عائشة أميطي عني قرامك، إن هؤلاء الذين يصورون هذه الصور أشد الناس عذابا يوم القيامة. فقامت عائشة فهتكت الستار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هنا يغضب محمد صلى الله وسلم على محمد. انظر لنا للأسف الشديد، الدنيا تغضبنا، تقيمنا ولا تقعدنا. ليش هذا ناقص؟ ليش هذا انكسر؟ من الذي فعل كذا؟ وإذا أمر من أمور الدين انتهك في البيت تراه يراه وكأنه لا يراه، تراه ينظر إليه ولا يتكلم كالأخرس. ليش يا عبد الله؟ هذا أمر من أمر الدنيا انتهك فغضبت، وهذا في أمر من أمور الدين فما تحركت. ما كان هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يغضبه إن غضب أمر الدين لا أمر الدنيا. سر سعادة النبي عليه الصلاة والسلام سأكشفه لكم يا إخوة. سر سعادته في بيته أنه يقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي يمتلئ بالأنس والسعادة والراحة هو البيت الذي تكثر فيه من الصلاة، ليس البيت الذي تزينه بالأثاث وتأتي بآخر أنواع الموكيت وتأتي بأشهر أنواع المكيفات الاستليت؟ لا لا لا، كم من واحد يعيش في قصر وقلبه في ظلمة. سر سعادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أنه كان يقوم ويصلي فيه، وقرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. إذا ما جعلت في بيتك من صلاتك فأنت تعيش في مقبرة، مهما أبدعت في تصميمه وأنفقت في تأثيثه، والله إنك تعيش في قبر، قبر الدنيا قبل قبر الآخرة. إن أردت أن ترتاح في بيتك وتسعد فأكثر من الصلاة فيه. الصلاة نور، فينور لك بيتك، تراه أوسع بيوت الناس ولو كان ضيقا، لأن الوسع في قلبك أيها السعيد. ترى أجمل بيوت الناس وإن كان قليل المتاع، لأنك جملته بعبادة رب الناس فجعلك الله أغنى الناس. أيها الأحبة المؤمنون، ما زلت وإياكم أقلب صفحات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد ما زلت أتجول معكم لننظر إلى طعامه. ها هو يدخل عليه الصلاة والسلام بيته فيسأل عن الطعام، تدرون ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عندكم طعام؟ إيش قال؟ عندكم طعام. احنا اذا دخلنا او خرجنا ماذا نقول؟ ها؟ شيء قاصر عليكم؟ كل شيء موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شيء طعام عندكم؟ قالوا: لا. ما في غدا؟ ما في غدا؟ قال: اني اذا صائم. لا اله الا الله، ما اسهل حياة النبي عليه الصلاة، ما في طعام سهل، منصوم. إني إذا صائم، لا قامت الدنيا ولا قعدت. كم كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالسهالة. يأتيهم مرة فيقولون: أهدي إلينا حيث، فيقول: هاتوا، قد أصبحت صائم، هاتوا. فأكل منه صلى الله عليه وسلم، إن وجد أكل صلى الله عليه وسلم أكل الرجال، وإن فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر الرجال. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فانظر كيف الواحد يغضب ويرتفع عنده الضغط إذا جلس على مائدة الغداء ولا العشاء. ليش نقصت كذا؟ وليش حركت كذا؟ وليش ده مستوى؟ وليش ده ناقص ملح؟ ويغضب غضبا شديدا على طعام وشراب إن أكله أخرجه أيها الإخوة. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكانت حياته على السهولة والسهالة. دخل مرة فقال: عندكم طعام؟ قالوا: عندنا خبز يابس. خبز إيش؟ يابس. قال: هاتوه. يقول أنس: والله ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعيني خبزا مرققا حتى مات، ما كان خبزه إلا يابس. قالوا: عندنا خبز يابس. قال: هاتوه. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا به يابس، كيف يؤكل؟ قال: ما عندكم إدام؟ يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يغمس، يبغى شيء يغمس فيه، ما عندكم إدام؟ قالوا: ما معنا إلا الخل. إيش؟ خل حامض، ما حد يأكل الخل لوحده، خل ترعى مع مأكولات كثيرة، حامض. قالوا: عندنا الخل. قال: هاتوه هاتوه. وأخذ يغمس خبزه اليابس في الخل ويأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. صلى الله عليه وسلم، مع أنه مر حامض، لكن عش حياتك أخي الكريم، عش حياتك، خلها بالسهالة. ليش؟ ليش تغضب؟ لماذا تهتم؟ لماذا تسب؟ لماذا تلعن حظك؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بالحظ بفضل الله وحده. ويغمس في خل ويأكل وهو فلح صلى الله عليه وسلم حامدا للنعمة، نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. هكذا كانت حياة رسولنا عليه الصلاة والسلام. شعاره الذي ينظر له إلى الحياة، لما تغيرت عندنا الشعارات ظننا أن السعادة بكثرة الأطباق وبأنواع المأكولات، وإذا ما في محمر ولا مقمر ولا مجمر ماشي اليوم ماشي منها الشغل، وإذا ما سووا الشاي البخاري اللي تروحه من بعيد ومخمخ في الراس ماشي منها الشغلة كلها. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فما أسهل حياته عليه الصلاة والسلام. شعاره: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، خلك من الثلاجات، معه قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أدام معك قوت اليوم ما شاء الله عليك، تراك أنك أغنى واحد، المهم من حلال. وش الفائدة الثلاجات مليانة؟ وش الفائدة المخازن مليئة وانت ما تدري تأكل من حلال ولا من حرام؟ والله ليتك ما جمعت وليتك ما خزنت، وشر ما فعلت يوم انك بهذا الطعام فرحت. افرح باللقمة الحلال ولو هي قليلة، ولا تفرح ان كنزت من حرام، لانه حلاله حساب وحرامه عذاب. إن كان هذا اللي خزنت حلال ستحاسب، ستحاسب عن كل درهم، ما ستمر إلا بحساب. ليش تخزن؟ لماذا تجمع؟ وإن كان هذا الذي جمعته من حرام ستعذب والعياذ بالله. أيها الإخوة، كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السهالة، ما جاء من طعامه أكل وحمد الله، وما لم يجئ من صام وصبر وشكر الله عز وجل. لكن تأمل متى يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، متى يغضب عليه الصلاة والسلام وينكر ويشتد. مر على رجل في السوق عنده طعام فأدخل يده فأصابت يده بللا صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، صابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. شوف التحذير الشديد والبراءة، يتبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يغشون لكي يجمعون من الحرام ما يأكلون، هنا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. أموره بالسهالة، ما دام جاءت لقمة من حلال أهلا وسهلا، لكن إن دخلت من حرام غضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وللأسف كم من إنسان ما يبالي، المهم يجمع فقط، يفرح لو جمع، ولو قال له العلماء: هذا حرام، مطعمك حرام. يأتيني بعض الناس يسألوني بعد الجمعة: هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ مع أنه مبلغ كبير لكن يريد أن يطب مطعمه. ما الفائدة تجمع مبالغ كبيرة وتمحق البركة وتكون مرض في أهلك تذهب هنا وهنا لتعالج، يخرجها الله منك حيا ثم يحاسبك عليها بعد الموت. أيها الإخوة الكرام، ما السعادة في هذا المال؟ من أتاه مال هنيئا له، لكن ما السعادة في المال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلو خضر، فما جاءك من غير استشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، فإن مثل الذي يأخذ المال بغير سخاوة نفس كمثل الذي يأكل ولا يشبع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المال هذا خلت سخاوة نفس، ما جاك جاك والحمد لله، وما جاك لا تتحمل ولا تغضب ولا تذهب بالحرام لكي تجمع. انتبه، ما جاك بسخاوة نفس أهلا وسهلا، ما لم يأتك يا أخي عسى ما جاك، لو كان لك خير فيه كان سقاك الله إياه. هذا شعارك في الدنيا، ما أجمل من الناس من يعيش هذا. يقولون ضربوا مثل قالوا، يقول عيسى عليه السلام: خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ وخذ بقدر ما تأخذ هم. أعيدها، خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ وخذ بقدر ما تأخذ هم. شوف كل ما كبرت الدنيا كل ما زاد إيش الهم. أعطيك مثال، واحد معه دكان صغير يبيع له شوي صابون وشوي رز، وش همه؟ ها؟ إيش همه؟ نقص الصابون، ارتفع سعر الرز، لا قال الله أكبر، حط كل شيء في مكانه وقفل الدكان وقفل له. طيب وسع، واحد معه سوبر ماركت كبيرة فيها 80 صنف، زاد الهم ولا ما زاد؟ زاد الهم وزاد التفكير وصار يجرد ويحسب وهم مهموم، ويأذن المؤذن، مشكلة السوبر ماركت مليان زباين ما هي سهلة يقفل. خذ من الدنيا بقدر ما تأخذ وخذ بقدر ما تأخذ هم. واحد عنده فرعين، فرع في سيون وفرع في المكلا، وش رأيك زاد الهم ولا لا؟ كل ما تزيد من الدنيا يزيد همها. أنت خذ من الدنيا اللي يكفيك، ليش تأخذها وتأخذ همها؟ اجعل همك هم الآخرة، لكن لما توسع الدنيا يضيق هم الآخرة ويزداد هم الدنيا، وقدك تفكر في أشياء كثيرة. وخذ من الدنيا بقدر ما تأخذ وخذ بقدر ما تأخذ هم. قالوا كان واحد فوق البحر على الشاطئ وتحته البحر، وهو جالس لفوق في المهب البحر ذاك، ورابط عاصب في اصبعه حبل وراميه خيط وراميه في البحر، وحاط راسه ومتكي ومنايم نايم، لا صاد الخيط، تحرك الخيط وشد اصبعه، صحى من النوم، سحب السمكه حطها جنبه، رمى الخيط، انسدح مره ثانيه. مكيف الرجال، وكل ما سحب حط جنبه وانسدح له مرة ثانية. جاء له واحد من أصحاب الطموح، أصحاب المشاريع، أصحاب الدنيا، قال له: أين تلقي أنت؟ قال: الحمد لله، أنا أبشرك أجيب لي 6 سمكات في اليوم، 3 أكلها أنا وأهلي غدانا وصبوحنا وعشانا، و3 أبيعها وترزق منها. قال: لا لا لا لا، انت لازم تصير عندك طموح. قال: ايش تبغى تسوي؟ قال: ادخل في البحر. قال: ايوه. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين ارمي الخيط داخل. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين صد سمك كثير. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين اشتر لك قارب. قالوا: بعدين؟ قال: ادخل في البحر داخل داخل. قالوا: بعدين؟ قال: صد سمك كثير اكثر. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين اشتر لك مركب وجيب لك عمال وخلهم يدخلون في البحر داخل داخل، وجيبوا سمك كثير. شوف كان تكفي 6. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين افتح لك شركة اسمك واقعد انت على الكرسي وخل القوارب حقك تروح في البحر داخل داخل. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين ابني لك بيت. قالوا: بعدين؟ قال: بعدين ارفع الطابق الثاني. قالوا: بعدين؟ قالوا: بعدين جيب لك سرير فخم ونم وحط رجل على رجل. قالوا: قم من عندي، انا الحين ايش اسوي؟ انا الحين ايش اسوي؟ انا الحين حاط رجل على رجل ونايم، وليه كل ذا التعب؟ والله لو جاء التعب لن ياتي النوم، والله لو جاء الهم لن ياتي النوم. يا اخي خذ من الدنيا كفايتك، لا تغرق في بحر الدنيا. يقول لي أحد الإخوة أحد الشباب وقفت رجل ملياردير في شارع الجزائر غني معه عماير معه أرصدة في عدة بنوك الحمد لله. قال وقفت في الشارع وكان بيصدمني وتحاشاني ووقف جنبي ونزل يلعن أنت أهبل أنت مجنون تقعد قدام السيارة. قال قلت له أنا ماني مجنون أنا أبغى أسألك سؤال. قال قعد قدام السيارة بصدمك عشان تسألني سؤال. قال أنا أبغاك تجاوبني على السؤال. قال وش سؤالك؟ يحكيني شاب الله يحفظه من شبابنا لكن شوف لما تتغير المفاهيم كيف يفكر الشباب. قال قلت له بغيت أسألك كيف يصير معي 1,000,000 ريال. قال أنا أبغى يصير عندي 1,000,000 ريال طبعا يمني ما أبسل. قال وليش تبغى يصير عندك 1,000,000 ريال؟ قال علشان يقولون لي المليونير فلان. شوف بعض الناس كيف يفكر ما يدري انه بياخذ 1,000,000 وبياخذ ايش هم. قال اسمع يقول له التاجر يقول تبغى 1,000,000 انا بعطيك 2,000,000 بعطيك 2,000,000 بس جيب لي النوم بدون ابر وحبوب منومه. جيب لي النوم بدون ابر وحبوب منومه يعني انت ما تنام وانت يا صاحب الأرصدة في البنوك والعماير وانت متنام ومعك ما شاء الله سرير إيطالي وأريكة سويدي ومكيف بليت ما تنام. جيب لي النوم بدون إبر وحبوب منومة والله سلامة علينا يا أخوان. واحد يحط رأسه في سكة ولا على تكة ولا على كرتونة وينام ويحلم انه فوق في السماء الرفرف. خل اللي معه فلوس ومسكين ما ما ما وجد النوم. يا اخي الكريم خلها بالسهالة والله على قدر ما تأخذ من الدنيا تأخذ هم. واجمع من الدنيا اجمع اموال اجمع علاقات وفي النهاية ستتركها. يقول احد المشايخ يضرب مثل ووثل والله فيه عبرة وريتك انك تاخذه وتقول لعيالك على العشاء. يقول رجال ركب سيارته واخذ زوجته واولاده. وين يا ابو فلان رايحين؟ قال رايحين نتمشى الحين نتفسح. خذ الحرمه وخذ العيال خذ الزقور ركبوا السياره ورايحين. مثل عجيب. يقول في الطريق واذا برجل يوقفهم رجل عنده ما شاء الله شنط مليانة فلوس. وقف وقف وقفوا أنت من؟ قال أنا المال. قال من؟ قال أنا المال. وش تبغى يا المال؟ قال أبغى أركب معاكم. شاور الرجال حرمة شرايف يا حرمة أركب المال ولا لا؟ كتب أهلا وسهلا من ما أبغى العدي خلوا يركب واسلعونه. هاي عيال ركب المال أبونا شفنا صغار كلنا بغينا عرف ركب المال معانا. ركبوا المال مشوا في الطريق مشوا في الطريق إلا واحد يوقفهم ثاني. وقفوا وقفوا وعنده حشم وخدم. من أنت؟ قال أنا الجاه أنا المسؤولية مسؤول كبير عنده وصفات يعرف الخلق كلهم. ايش تبغى؟ ابغى اركب معك. ها يا حرمة ايش رايش نركب الجاه؟ قال طبعا ركبوا يمكن يسهل لنا الرحلة حقنا كل ما بغينا ندخل مكان بيسوي لنا وصف. ها يا عيال ايوه يا ابونا ركبوا معانا. وركبوا المسؤول معهم. اشوف الطريق الا واحد يوقفهم وجهه نور ولحيته بيضة ومع مسواك. قالوا له من انت؟ قال انا الدين. وش تبغى يا الدين؟ قال بركب معكم. قال ها يا حرمة ركب الدين. قالت والله يا ابو فلان الدين خليناه في البلاد احنا وغينا نروح نتفسح. قال ها يا عيال ركب الدين. قال ابوي ما في وسع لا تركب الدين ماشي وسع للسيارة. يقول سار ومشى الا وايقاف اجباري وقف غصبا عليك وقف. من انت؟ قال انا الموت. ايش تبغى؟ قال ابغى اخذ روحك. اسمع بدل. قال ابدا خلاص جاك الموت. كيف؟ ايش تبغى؟ المال معنى المال راكب معنا في السيارة. قال ابدا ما ابغى المال ما ينفع. طيب تبغى الجاه؟ عندنا واحد مسؤول كبير موجود في السيارة. قال ابدا ما ابغى الجاه. ايش تبغى؟ قال شي عندك دين؟ قال والله انا خليناه في الطريق عشان احنا معنا. خلاص جاك الموت لازم تنزل من السيارة. ها يا ام فلان تروحين معنا؟ قالت والله صراحة العيال بغوا ترباه وروح الحال. ها يا عيال تروحون معي؟ قالوا ابونا احنا صغار عدنا ما تمتعنا بالحياة. توك توك روح انت وياه. هذه الحياة تاخذ هم تاخذ غم علاقات ومسؤوليات واموال وحسب ونسب وكلام وفي النهاية في دين ولا ما في دين. ان لقيت الدين تلاقي السعادة وان تركت الدين ستفوت عليك السعادة. ايها الاخوة سريعا صفحة من صفحات النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع اصحابه. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ حياته سهلة جدا. مر صلى الله عليه وسلم على رجلين فإذا بهما يرتعدان فقال هونا عليكما هونا عليكما إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ليش الرعب هذا والخوف؟ كانت حياته صلى الله عليه وسلم على البساطة. يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت. تدري ايش الكراع؟ الكرعان. يقول لو واحد عزمني على كرعان بجد ولو واحد يعطيني كرعان ساقبل. سهل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ما في هذا التعقيد والإتيكيت والأشياء هذه والموضات ما في هذا التعقيد. حياة سهلة جدا ما جاء قبل عليه الصلاة والسلام. يأتي أعرابي فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من ردائه حتى أنها تؤثر في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الفعل الغليظ يغلظ له القول أعطني يا محمد من مال الله الذي عندك. يعني سائل ويفعل هذا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوة؟ غضب أخذ الرجل وضربه. أبدا والله تبسم وأمر له بعطاء. ما كان يغضب صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد منا فلان قال كلمة خاف إلا يمكن يقصدني وأقام الدنيا وما أقعدها غم وهم وغضب وقطيعة. خلها يا أخي بالسهالة كلمة وعبرت. ليش حملتها فوق رأسك؟ الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويفعل به هذا الفعل ورسولنا يتبسم ويقول تفضل خذ مال. نقص فيه شيء صلى الله عليه وسلم؟ لا والله بل رفعه الله. يأتي أعرابي فيبول في المسجد يبول. يأتي فيقول اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حجرت واسعا يا أعرابي. ثم يذهب ويرفع ثوبه في ناحية من المسجد ويبول. فيقوم الصحابة رضي الله تخيل لو واحد الآن جاء وبال وش بنسوي فيه؟ ها الله يا سلام بنطبقها كما الثياب. ايش فعل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ قال دعوه دعوه دعوه خلوه خلوه خلوه يكمل بول خلوه يكمل بول. لا خلص بصير حل اكمل بوله. قال خذوا الان ذنوب من ماء دلو كبير من ماء واريقوا. الحمد لله بيروح البول. اريقوا على بوله ذنوب من ماء. تعال يا رب ما الذي حملك على هذا؟ قال يا والذي بعثك بالحق إنما ظننته صاعدا من الصعودات، شفت تراب ومكان قلت خاف كما بغيت الأماكن. قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. البول وحل المشكلة، والأعرابي فهم. تخيل خلاهم يضربوه، وش بيصير؟ بيخليهم يضربونه إلا بيقوم يلف المسجد كله لما يطير بوله، وبيشرد بعدين من المسجد وبيخرج من الدين. ما أسهل حياة النبي عليه الصلاة والسلام. شعاره صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان يده. يا أخي لا تؤذي أحد ولا تتحمل من أحد، وخل أمورك بالسهالة مع الناس، سلم الناس من شرك، سلمهم منك واسلم منهم. لكن متى كان يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تنتهي هذه السهالة ويغضب صلى الله عليه وسلم. رأى رجل في إصبعه خاتم من ذهب فأخذه فنزعه فألقاه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. هنا الغضب يأتي إذا انتهكت حرمات الله. أما تمر على حرمات الله وأنت مخيط فمك ما تتكلم تسكت، وإذا واحد لمسك بطرف كلمة قمت هجت غضبت لنفسك ولا تغضب لربك، ما كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان شعاره وسر سعادته أحب العباد إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا. ولن أمشي في حاجة أخي المسلم خيرا لي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. رواه الطبراني. هذه سعادته، سعادته يحسن للناس مش يعصب ويغضب ويتحمل. هذه سعادة النبي، إيش مع الناس أنك تسلمهم من شرك بل توصل لهم خيرك. أخيرا أيها الإخوة، صفحة أخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه عليه الصلاة والسلام ومع أهل بيته. يقول أنس خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين ما هو يوم ولا يومين، ما مرة قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لي شيء لم أفعله لما لم تفعله. ليش ما سويت كذا؟ ليش تسوي كذا؟ ما حتى سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليش سوي بيضا، أمور سهلة. تقول عائشة ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده أحد قط، ولا خادما ولا عبدا، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هكذا كانت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. يدخل عليه غلام لعله سنة أو سنتين، فيدلع الرسول صلى الله عليه وسلم لسانه فيرى الصبي حمرة لسان النبي عليه الصلاة والسلام فيهش إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حياة سهلة. يأتي لغلام عمره 5 سنين فيأخذ مجة من دلو ويمجها في وجه الغلام صلى الله عليه وسلم. يقول الغلام ما عقلت إلا مجة مجها الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ذو 5 سنين. يأتي لغلام لعله أكبر من هذا، مات طائر كان يلعب به، فيأخذ الغلام ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. ما أسهل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أسهل أخلاقه. هو الذي يقول خيركم خيركم لأهله، سهل مع زوجاته. انظر لنا كيف نكون أسود على زوجاتنا في أمر من أمور الدنيا، لكن إذا جاء أمر من أمر الدين ولا كأن هناك رجل في البيت. اتق الله، شوف حرمتك كيف تلبس، اتق الله، شوف عيالك كيف حلقوا رؤوسهم، ولا كأنك تكلم رجال في البيت. أما نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأى المنكر في البيت غضب، غضب صلى الله عليه وسلم. نعم خلى بالسهالة أمور الدنيا، لكن أمور الدين. قالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. شوف ما قالت إلا أشارت بس. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لا إلا الغيبة، إلا الكلام في الخلق، ما يجوز. غضب صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، هذه حياة رسولكم صلى الله عليه وسلم، حياة في الدنيا تركها صلى الله عليه وسلم على ما تيسر، ما جاب الله خير وبركة الحمد لله، وما ما جابها الله صبرنا وقلنا لعل خير، ربك ما يبغى لنا. عش هذه الحياة ستعيش سهلا طيبا سعيدا، وستكون من أهل الجنة. أخيرا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بمن تحرم عليه النار؟ من الذين منا سيحرم الله عليهم النار؟ قال: كل هين لين قريب سهل. كل هين لين قريب سهل، رواه مسلم. سهل الأمور وبيسهلها ربك سبحانه وتعالى الملك الغفور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا مع إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم خذ بأيدينا التقوى وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وحرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. أيها الإخوة، انقضت معكم سريعا 43 دقيقة عشناها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على سنته، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة عند حوضه. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.